هيا هجروا هجروا بنيتها والناس طاتها ومنساوش خويا حمادة الكزاب وعبد الرحيم والناس ديال ولاد حليزة هيا خويا العالمي والناس ديال القلعة شيلة الصوت منساوش عبدي لا جوهرة بالفيلاج المويل راني خسر المان وهاجا داري راني نقلب عليك راني نحوس عليك وقع عليك ماري بالبنجاب المويل راني خسر المان وهاجا داري جاب المويل راني خسر المان وهاجا داري راني نقلب عليك راني نحوس عليك وقع عليك ماري بالفيلاج المويل راني خسر المان وهاجا داري شي حشمان ونجيك خماري اللي لاندا بوطانسام ونحط فالباري غادي نولي بالديل ما نبقاش حشمان ونشيك خباري ونطير الباري غادي نولي بالديل ما نبقاش حشمان وتجيك خباري الليلة نضربو طاسة ونحضرو العساسة ونعيشو في الباري غادي نولي بالديل ما نبقاش حشمان وتجيك خباري بغيتي العجال ولا قحت بلال ولا فيراري